السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين أمة الإسلام، فإن من أعظم نعم الله عز وجل نعمة الأمن ونعمة الأمن والأمان. قال المولى جل في علاه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فرغد الرزق والأمن من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فإذا وجد الأمن في البلاد وجد الخير ورفع الشر، فتجد الناس آمنين في بيوتهم، وآمنين في مساجدهم، وآمنين في أسواقهم، وآمنين في أسفارهم، وآمنين في جميع أحوالهم. وإذا تزعزع الأمن في البلاد حصل فيها القتل والقتال والظلم والفساد. اعلموا عباد الله أنه لا يجوز زعزعة الأمن، أنه لا يجوز زعزعة الأمن وترويع الآمنين، فإن ذلك منهي عنه في ديننا الإسلام. فقد ثبت في سنن أبي داود أن مجموعة من أصحاب رسول الله كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل ففزع ذلك الرجل النايم ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فإذا كان لا يجوز ترويع المسلم بحبل ونحوه، فكيف بمن روع المسلمين وخوف الآمنين بالقتل والقتال والتهديد والاغتيال وتفجير المساجد والمساكن وتلغيم الطرق وفعل الكمائن؟ لا شك أن هذا أمر خطير وعظيم، وأن صاحبه على شفا جرف هار، وأنه متوعد ومن أصحاب النار إن لم يتب إلى الله العزيز الغفار. اعلموا عباد الله أن من قتل ذميا خطأ فعليه الكفارة والدية، كما قال ربنا في كتابه الكريم: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. نعم عباد الله، فهذا الحكم إذا كان خطأ، فكيف إذا كان عمدا؟ فكيف إذا كان قتل عمدا؟ لا شك أن الجرم أعظم والذنب أكبر، لما في ذلك من الأدلة الصريحة والأحاديث الصحيحة في من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 يوما. وثبت في سنن أبي داود وهو في الصحيح المسند من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. وعنه عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة في غير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. عباد الله، فهذا الوعيد الشديد في حق الذمي وفي حق المعاهد، فكيف بمن قتل مسلما مؤمنا مصليا؟ ألا يكفي صاحب هذا الذنب آية واحدة في كتاب الله عز وجل تزجره وتمنعه عن هذا الذنب؟ ألا وهو قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. آية عظيمة تقشعر منها الجلود وترد منها القلوب. قد توعد الله عز وجل القاتل نفسا بغير حق 5 أمور: أنه مأواه جهنم، وأنه خالد فيها، وأنه غضب عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعم عباد الله، فما هناك ذنب دون الشرك والكفر بالله أعظم من القتل. ثبت في سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زوال الدنيا أهون عند الله تعالى من قتل رجل المسلم. وثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم عباد الله، وروى الترمذي في جامعه وهو في الصحيح المسند عن نافع عن ابن عمر أنه نظر يوما إلى الكعبة أو البيت فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. نعم عباد الله، فإذا تصفحنا في صفحات التاريخ والسير وجدنا أن أعظم فرق المسلمين انتهاكا لحرمات المؤمنين وترويعا للآمنين ألا وهي فرقة الخوارج المارقين. فنقف وإياكم عباد الله في هذه الخطبة المباركة عن حال هذه الفرقة المارقة، عن نشأتهم ومؤسسهم وعقيدتهم وعباداتهم وصفاتهم وكلام العلماء فيهم وكلامهم في العلماء والشبهة التي أوردوها والأحاديث التي جاءت في بيان حالهم. نعم عباد الله، هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى. أولا، نشأتهم: تعتبر فرقة الخوارج أول فرقة ظهرت في الإسلام في زمن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال العلماء: أول فرقة الخوارج، ثم السبئية في زمن علي، ثم الخوارج خمدت في زمن علي، وكان يمر عليهم ويقول لهم: قد غركم من ضركم. ثم استمر الحال طيب إلى أن ظهرت القدرية، ثم النواصب، ثم التشيع، فامتلأت البصرة بالقدرية والكوفة بالتشيع والشام بالنواصب. نعم عباد الله، وأما مؤسسهم وزعيمهم هو ذلك الرجل الخارجي المنافق ذو الخويصر التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، وفي رواية: اتق الله يا محمد. ثالثا، عقيدتهم، فإن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك والكفر بالله، ويرون أن صاحبها مخلد في النار، ويخرجون عن طاعة السلطان، ويخرجون عليه بالسيف، ويدعون الناس لقتال السلطان، ولا يخرجون على السلطان حتى يكفروه وحاشيته. نعم عباد الله، فالخوارج هم الذين خرجوا على عثمان وحاصروه في الدار وقتلوه، فأول جريمة ارتكبوها وأول ما رفع السيف في مقتل عثمان ذي النورين صهر رسول الله وأحد السابقين الأولين للإسلام وثالث الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين، رجل تستحي منه الملائكة، حاصروه في الدار فقال فلما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ أن هداني الله، ولا قتلت نفس، فبما يقتلونني؟ وقال لهم: لا يلتم لكم شملا ولا تجتمع لكم كلمة لئن قتلتموني. فأبوا فقتلوه يوم الجمعة وهو يقرأ القرآن، وقد تجاوز عمره 80 سنة. نعم عباد الله، والخوارج هم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب يوم النهروان، وأرسل إليهم ابن عباس يناصحهم، فأتاهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال لهم: ما الذي تنقمون به على صهر رسول الله؟ فقالوا: فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال الله: إن الحكم إلا لله. قال: قلت فهذه واحدة، وماذا؟ قالوا: فإنه قاتل عائشة ولم يسبي ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين فما حل لنا قتالهم، وأما الثالثة فإنه محا نفسه من أمير المؤمنين. قال: فقلت لهم: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: كفانا الله هذا. قلت: أما قولكم فإنه حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقض قولكم، أفترجعون؟ قالوا: نعم. قال: قلت لهم: فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال: فكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه وفي المرأة وزوجها، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وإما قولكم أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. فإن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم. ثم قال: وإما قولكم أنه محا نفسه من أمير المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين يوم الحديبية وقال لعلي: اكتب يا علي محمد رسول الله. فقال المشركون: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحو يا علي من محمد ابن عبد الله. فقال ابن عباس: فوالله لرسول الله خير من علي وقد محى نفسه. فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم. نعم عباد الله، ثم عاد الخوارج الكرة مرة أخرى، تآمر منهم ثلاثة أشقياء على قتل 3 من الصحابة. فأما ابن ملجم فقال: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب، وأما البرك بن عبد الله فقال: أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان، وأما بكر بن عمرو فقال: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. تآمروا في ليلة واحدة على قتل هؤلاء 3. فأما ابن ملجم فكمن لعلي في المسجد، فلما خرج علي لصلاة الفجر ضربه في قرنه بالسيف فمات علي رضي الله تعالى عنه. وأما البرك بن عبد الله فكمن لمعاوية، فلما خرج معاوية ضربه بالسيف في إليته فنجا معاوية وسلمه الله. وأما عمرو بن بكر فكمن لعمرو بن العاص، فلم يخرج عمرو بن العاص في تلك الليلة لأنه كان مريضا، وخرج نائبا عنه خارج ابن حذافة فقتل خارجه. نعم عباد الله، وهكذا خوارج هذا العصر يعملون الكمائن والخداع والمتفجرات. فما أشبه الليلة بالبارحة، فما أشبه الليلة بالبارحة. فإذا كان هذا هو حال الخوارج الأوائل مع سادة الأمة ومع أشرفها ومع أشرف الخلق ومع عثمان وعلي ومعاوية وعمر بن العاص، لم يرضوا بعدالة الصدر الأول، لم يرضوا بعدالة الصدر الأول. فهل يظن أحد أن سلالتهم خوارج هذا العصر سيرضون بمن دون الصحابة في الفضل والعلم؟ الجواب لا وألف لا. عباد الله، رابعا صفاتهم وعباداتهم. اعلموا عباد الله أن الخوارج عباد ونساك، أن الخوارج عباد ونساك، ظاهرهم الصلاح والتقوى. قال في وصفهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ومن وصفهم وصفاتهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن وصفهم وصفاتهم أنهم يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن يستميلوا قلوب الناس. ولقد سمعهم علي حينما قالوا: لا حكم إلا الله، فقال: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. ومن صفاتهم ومن وصفهم وصفاتهم أنهم لم يتلقوا العلم عن العلماء، فهم ليسوا بعلماء ولا فقهاء، وإنما اعتمدوا على فهمهم القاصر وما يقول لهم زعماءهم الجهال. نعم عباد الله، خامسا كلام العلماء فيهم. قال فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ليسوا بقراء القرآن ولا فقهاء في الدين ولا لهذا الأمر بأهل سابقية في الإسلام، والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل، والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. وقال فيهم ابن عبد البر: وكل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كالخوارج والرافضة والسائر أهل الأهواء. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما اختلفوا في تكفيرهم إلى قولين مشهورين، وإلى أن قال: ولم يكن في الصحابة من كفرهم، لا علي ولا غيره. سادسا، هل الخوارج ما زالوا إلى يومنا هذا؟ هل الخوارج ما زالوا إلى يومنا هذا؟ أم أنهم قد انتهوا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه؟ فالخوارج ما زالوا إلى يومنا هذا للأدلة الكثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وثبت عند أحمد وهو في صحيح المسند أن عبد الله بن عمرو سئل: هل حضرت رسول الله حين كلمه ذو الخويصرة بحنين؟ قال: نعم. أقبل رجل يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله وهو يعطي الناس، فقال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، كيف رأيت؟ فقال: لم أراك عدلت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. وثبت عند الحاكم أو وجاء عند الحاكم من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم. وزاد ابن أبي شيبة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج آخرهم مع الدجال، حتى يخرج آخرهم مع الدجال. نعم عباد الله، فخوارج هذا الزمان هم خوارج ذاك الزمان، فالصفات هي الصفات، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وإليك يا عبد الله بعض صفات خوارج هذا الزمان، فإنهم من صفاتهم يأتون الناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن صفاتهم أنهم يكفرون بالكبيرة، أنهم يكفرون بالكبيرة، ومن أنهم يكفرون بالكبيرة، ومن عبارات التكفير عندهم كافر، ملحد، علماني، عميل. نعم عباد الله، ثالثا من صفاتهم أنهم يطعنون في حكام المسلمين بالعبارات المكفرة، أنهم يطعنون في حكام المسلمين بالعبارات الواضحة بالكفر أو بالعبارات المغلفة. نعم عباد الله، رابعا اتخاذ الطرق السرية، وقد قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت الخاصة يتناجون في أمر العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، خامسا طعنهم في علماء السنة بعبارات قبيحة كقولهم علماء السوء، علماء السلطان، علماء الكراسي، علماء البشوت، علماء الحيض والنفاس، علماء ليس لهم معرفة الهلال، ليس لهم إلا معرفة الهلال، لا يفقهون الواقع. وهذا من أوضح الأدلة على تضليلهم وتبديعهم. فرحم الله وكيعا يوم أن قال: من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. نعم عباد الله، وإليك يا عبد الله نص كلامهم من كتبهم في علماء السنة. يقول أسامة بن لادن في كتابه توجيهات منهجية إلى علماء اللجنة الدائمة، قال: فهؤلاء موظفو دولة لا يمكن لعاقل أن يرجع إليهم في أمور دينه. وقال: وأقل أحوالهم أنهم فساق ينبغي للناس أن يهجروهم ويقاطعوهم. وقال فارس الزهراني في كتابه أسامة بن لادن قاهر الأمريكان ومجدد الزمان، قال الزهراني وهو يتكلم على كفر الدولة السعودية، قال: فهذه الدولة الكافرة التي قرب سحلها ودمارها، فإذا تم ذلك وظفرت بأحد من هذه البلاد فابدأ بعلماء اللجنة الدائمة، فأحد شفرتك وأرح ذبيحتك، ثم خذ الحاكم واخلص جلده وانحره، فإنه كافر مخرج من الملة. نعم عباد الله، وألف الظواهري رسالة بعنوان ابن باز بين الحقيقة والزيف، وقال المقدسي أبو محمد المقدسي في العثيمين بن باز رحمهم الله، قال: لم يشموا رائحة التوحيد ولا ذاقوا طعمه أولئك المنحرفون عن ملة إبراهيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا المقدسي في كتابه تبصير العقلاء، قال: إن التحذير من كبار العلماء من أعظم أبواب التصفية. ويقول أيضا في كتابه المذكور، قال: ونقول مع الأسف أن الشيخ الألباني لم يربي رجالا ينصرون هذا الدين، نعم عباد الله. ويقول أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري في مقالة له: أدعياء السلفية نساء بهائم ولحاء. نعم، ويقول أسامة بن لادن في رسالته: تحريض الأمة على الجهاد لتحرير الكعبة والمسجد الأقصى، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الخوارج ما تحاشوا ولا تورعوا حتى عن بيت الله الحرام الذي قال الله فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلامة بن باز رحمه الله تعالى: فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم متوعدا بالعذاب الأليم، وإن لم يفعل ذلك فكيف بحال من فعل ذلك. لا شك أن الجريمة أعظم. نعم عباد الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاه. نعم عباد الله، سابعا كلام علماء العصر، علماء هذا العصر في خوارج هذا العصر، يقول العلامة بن باز: فإنما يفعله الآن سعد الفقيه ومحمد المسعري لا شك أن هذا شر عظيم. ويقول العلامة الوادعي: في جماعة الجهاد جماعة الفساد. ويقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى جميعا في خوارج هذا العصر، قال رحمه الله: إلا أنهم يستثيرون بخصلة من خصال الشيعة، إلا أنهم يستثيرون بخصلة من خصال الشيعة ألا وهي التقيا، فهم يقولون نحن لسنا بخوارج، فهم يقولون نحن لسنا بخوارج. وأنتم تعلمون جميعا أن الإسماء لا يغير من حقائق المسميات، أن الإسماء لا يغير من حقائق المسميات. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. نعم عباد الله، أن الإسماء لا يغير من حقائق المسميات. فالخمر خمر وإن سماه بعض الناس مشروب ريحاني، وهكذا فالخوارج خوارج وإن سموا أنفسهم بأنصار الشريعة وليسوا بأنصار للشريعة، فإن الشريعة لم تؤمر بقتل الأبرياء، لم تؤمر بقتل الأولاد ولا النساء، لم تؤمر. فحتى في الجهاد الشرعي مع الكفار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا متعبدا في صومعته. نعم عباد الله، ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في الغزو فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، أي إن قتلها ممنوع منعا باتا. نعم عباد الله، فالظلم محرم وحرام سواء كان على المسلم أو الكافر، وعلى المسلم أشد. نعم عباد الله، فما ذنب جندي يقتل في حراسته، وما ذنب عسكري يقتل في مترسه؟ هل كان هو يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو ماذا؟ نعم عباد الله، وسموا أنفسهم بجماعة الجهاد، أليس هذا الفعل هو عين الظلم والفساد؟ أليس هذا الفعل هو عين الظلم والفساد؟ ولقد سماهم بعض الناس، ولقد سماهم الغرب وبعض الناس بالإرهابيين، وإن كان فعلهم هذا إرهاب وتخويف للعالم، ولكن لا ينبغي، ولكن لا ينبغي أن نفصلهم عن مسماهم الذي سماهم به السلف خوارج، لكن لا ينبغي أن نفصلهم عن مسماهم الذي سماهم به السلف خوارج، لأن كلمة إرهاب مصطلح غربي محدث، فيجب علينا عباد الله أن نسميهم خوارج. فضع أصبعيك في أذنيك وأذن بها أذانا أنهم خوارج وإن غضبوا، أنهم خوارج وإن رضوا، أنهم خوارج وإن أبوا، أنهم خوارج وإن أبوا. نعم عباد الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أولئك القوم عندهم شبه أغروا بها بعض شباب المسلمين المتحمسين، ومن تلك الشبه أنهم يستدلون بقتال الكفار في بلاد المسلمين، يستدلون بقتال الكفار في بلاد المسلمين بحديث رسول الله: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. قال العلماء عند هذا الحديث: المحمول على سكناهم وتملكهم فيها واتخاذها وطنا لهم، وليس العيش المؤقت. وهذا تراه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه هو القائل وهو الآمر بإخراج المشركين واليهود من جزيرة العرب، إلا أن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أبقى اليهود في مزارعهم، وأبقى اليهود في أراضيهم يزرعون فيها ويعملون فيها، وشاطرهم على ما يخرج منها. واستمر الحال كذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ثم أجلاهم عمر. نعم عباد الله، ومن الشبه التي يستدلون بها على تكفير حكام المسلمين قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثبت عند الحاكم من حديث ابن عباس أو عن ابن عباس أنه قال عند هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو كفر دون كفر، أي كفر أصغر وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. ويقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الربا، أو استحل الزنا، أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها، فقد كفر كفراً أكبر، وظلم ظلماً أكبر، وفسق فسقاً أكبر. ومن لم يفعلها بدون استحلال كان كفره أصغر، وظلمه أصغر، وفسقه أصغر. الشبهة الثالثة يستدلون بها أيضاً على تكذيب حكام المسلمين وعلى غيرهم من الناس: موالاة الكفار. فإن موالاة الكفار على قسمين: إن كان فعله ذلك قاصدا ظهور الكفر على الإسلام ومحبة الكفر على الإسلام فهذا لا شك فيه أنه كفر أكبر، وإن كان موالاته من أجل دنيا لا محبة في دينهم فهذا ضلال وذنب. والدليل على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه حصل منه ما حصل من إعانة الكفار على المسلمين رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال حاطب: يا رسول الله، ما فعلت ذلك رغبة في الكفر على الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا له يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردت أن يكون لي بذلك يد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم. نعم عباد الله. والشبهة الرابعة يستدلون بها على جواز الاغتيالات بقصة قتل كعب بن الأشرف، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ليس في قصة قتل كعب بن الأشرف دليل على جواز الاغتيالات، لأن قتل كعب بن الأشرف كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أذن لأصحابه أن يقتلوه وهو ولي أمر المسلمين، ولم يكن قتل كعب بن الأشرف بتصرف من أحد الناس أو بتصرف من جماعة من الناس دون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هم اليوم فإنهم يقتلون ويقتالون دون أمر من ولاة الأمور. خامسا من الشبهة التي يستدلون بها قصة الغلام أو قصة الغلام مع ذلك الملك، فهم يستدلون بها على تفجير أنفسهم وعلى قتلها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من الانتحار وتفجير نفسه بالمتفجرات فهذا من قتل النفس، ومن قتل نفسه بشيء فهو خالد مخلد في النار، لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، ولأنه إذا قتل 10 أو 100 من الكفار لم ينتفع الإسلام بفعله، ولم يدخل أحد في الإسلام، نعم عباد الله، بل شوه الإسلام، بخلاف قصة الغلام فإن الناس دخلوا في الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا يقال أن ذاك شرع من قبلنا وفي شرعنا ما ينسخ ذلك، نعم عباد الله. تاسعا وأخيرا الأحاديث التي جاءت في بيان حالهم فهي كثيرة جدا، ولكن نختصر على بعضها. ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعدل يا محمد. وفي رواية قال: اتق الله يا محمد. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. وفي رواية قال خالد: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وثبت في مسلم من حديث علي وعند الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود، وهو في الصحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وزاد أحمد: فمن أدركهم فليقتلنهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وثبت عند أحمد من حديث أنس بن مالك وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وثبت أيضا عند أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وثبت أيضا عند أحمد والحميدي من طريق أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج: كلاب أهل النار، ثم بكى ثم قال: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. قال أبو غالب: فقلت لأبي إمامة: أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو أمامة: نعم سمعته، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، حتى عد 7 مرات. نعم عباد الله. وقيل لأبي أمامة: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لخروجهم من الإسلام، نعم عباد الله. فإننا نقول ذلك نصحا للمسلمين وتبيينا لسبيل المجرمين، لا رغبة ولا رهبة في مسؤول أو مدير، ولا نريد جزاء ولا شكورا. نعم عباد الله. كما أننا ننصح البغاة وقطاع الطرق إلى عدم أذية المسلمين ويتوب إلى الله عز وجل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.